حذاء طنبوري، صياغة نص فاطمة شرف الدين، رسوم نادين صيداني. الصفحة التالية: كان يا مكان في قديم الزمان رجل اسمه الطنبوري، وكان عنده حذاء قديم جدا وكبير جدا لا يخلعه من قدميه أبدا. كان الطنبوري قد أصلح حذاءه عند الإسكافي ما يقارب 100 مرة حتى امتلأ بالثقوب والرقع الملونة، ولذلك صار حذاؤه مشهورا جدا يسميه الناس حذاء الطنبوري. الصفحة التالية: في يوم من الأيام أحس الطنبوري أنه مل من هذا الحذاء القديم، فقرر شراء حذاء جديد. ذهب إلى السوق وانتقى حذاء جميلا وبالطبع كبيرا جدا على مقاس قدميه الكبيرتين جدا. ماذا فعل الطنبوري بالحذاء القديم؟ حمله وذهب به إلى الشاطئ ورماه في البحر. هكذا يذهب الحذاء إلى عمق البحر وأرتاح منه، فكر الطنبوري. الصفحة التالية: في صباح اليوم التالي طرق أحدهم باب بيته فسأله الطنبوري: من هناك؟ أنا الصياد يا طنبوري، لدي خبر سعيد. بينما كنت أصطاد السمك اليوم وجدت حذاءك، وها أنا أعيده لك. ذلك أغضب الطنبوري كثيرا، فهو كان يريد التخلص من الحذاء، لكنه شكر الصياد وأخذ منه الحذاء. الصفحة التالية: قرر الطنبوري أن يتخلص من الحذاء مرة ثانية، فحمله وذهب به إلى المزبلة ورماه في برميل النفايات الكبير. هكذا يأتي الزبال ويأخذه مع النفايات وأرتاح منه، فكر الطنبوري. الصفحة التالية: في صباح اليوم التالي طرق أحدهم باب بيته فسأل الطنبوري: من هناك؟ أنا الزبال يا طنبوري، لدي خبر سعيد. بينما كنت أفرغ برميل النفايات اليوم وجدت حذاءك، وها أنا أعيده لك. ذلك أغضب الطنبوري كثيرا، فهو كان يريد التخلص من الحذاء، لكنه شكر الزبال وأخذ منه الحذاء. الصفحة التالية: قرر الطنبوري أن يتخلص من الحذاء مرة ثالثة، فصعد إلى سطح المبنى ودس الحذاء في البالوعة. هكذا يذهب الحذاء مع مجرى المياه في القصل وأرتاح منه، فكر الطنبوري. ذلك اليوم أمطرت السماء، وبالطبع لم تسل مياه الأمطار عبر ثقب البالوعة وقصطل المياه على السطح، فحذاء الطنبوري الكبير ساده. وماذا حصل؟ طاف السطح وعمت المياه في كل المبنى. الصفحة التالية: في صباح اليوم التالي طرق أحدهم باب بيته فسأل الطنبوري: من هناك؟ أنا السمكري يا طنبوري، لدي خبر سعيد. بينما كنت أصلح القصطل على السطح البارحة وجدت حذاءك، وها أنا أعيده لك. ذلك أغضب الطنبوري كثيرا، فهو كان يريد التخلص من الحذاء، لكنه شكر السمكري وأخذ منه الحذاء. الصفحة التالية: يا ربي، ماذا أفعل بالحذاء؟ بعدما فكر طويلا قرر الطنبوري أن يتخلص من الحذاء في مكان بعيد من مسكنه. الصفحة التالية: فركب سيارته وذهب إلى منطقة بعيدة جدا، ثم ركن سيارته قرب جدار عال وأمسك بالحذاء ورماه بكل قوته خلف الجدار. الآن تخلصت فعلا من هذا الحذاء القديم. الصفحة التالية. ولكن لسوء حظ الطنبوري أن حذاءه قد وقع على رأس السلطان، وبالطبع غضب السلطان كثيرا وصاح: حذاء من هذا؟ هذا حذاء الطنبوري مولانا السلطان، أجابه خادمه. أحضر هذا الرجل إلي، أمر السلطان. الصفحة التالية. في صباح اليوم التالي طرق أحدهم باب بيت الطنبوري فسأل الطنبوري: من هناك؟ أنا رسول السلطان يا طنبوري، إن السلطان يستدعيك إلى قصره في الحال. وحين وصل الطنبوري إلى القصر سأله السلطان: لماذا قمت برمي حذائك علي يا رجل؟ هل تعرف ما هو عقابك على فعلي كهذا؟ عندها روى الطنبوري قصة حذائه الكبير جدا والقديم جدا الذي يعود إليه كلما حاول التخلص منه. قه السلطان مطولا حين سمع قصة الطنبوري، لقد أعجبته كثيرا فأزالت غضبه. ثم أتته فكرة طريفة. صفحة التالية. أمر السلطان بوضع حذاء الطنبوري في علبة زجاجية مع مخطوطة تروي قصة هذا الحذاء، وعرض العلبة في وسط باحة قصره. وهكذا تخلص الطنبوري من حذائه القديم جدا والكبير جدا إلى الأبد. واليوم كل من يريد أن يرى حذاء الطنبوري وأن يقرأ قصته عليه أن يزور باحة قصر السلطان.